يغير مود الغدوات يفرح ولا ترد عليه تيلو واش مور ذاتي غير السمرة ويا باب صغيمل ومغارس لي غلعبين ورنت حرق ترد عليه تيلو ويا تاي غير مود الغدوات يفرح ولا ترد عليه تيلو واش مور ذاتي غيويل السمرة الكبير موسى في غطك اخويا سيف وصاكر تحية ليك اختي فاطمة الشوبر خويا رشيد غطك اخويا يوسف I'm not afraid.